بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أهمية الأمثال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بهذه الأمثال حتى يقرب المعاني للناس ويبين المعنى النبوي الذي يريد أن يوصله إلى هذه الأمة بأيسر عبارة وأخصر كلام، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، فهو أوتي جوامع الكلم فيأتي بعبارات قليلة تشتمل على معاني كثيرة. وحتى نفهم هذه الأمثال لابد لنا أن نتصور هذا المثل تصورا صحيحا وأن نتخيله في أذهاننا. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالأمثال مما يشاهده الناس أو يسمعونه أو يعقلونه ويعرفونه. ومعنا في هذه الحلقة مثل جديد من الأمثال النبوية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. وجاء في لفظ آخر: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع، ويشير بإصبعه إلى حلقه. هذا الحديث قد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لحال البخيل والمتصدق. ولنأتي على شرح غريب الحديث وبعض المفردات. فقوله صلى الله عليه وسلم عليهما جبتان من حديد، الجبة وهي الثوب ويطلق على الدرع، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا المتصدق والبخيل كأنه رجل لبس هذا الثوب، وهذا الثوب ثوب من حديد. يقول: قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، يعني أن اليدين قد علقت في هذا الثوب حتى وصلت اليدان إلى ثدي الإنسان وتراقيه، أي أن صدر الإنسان. والتراقي هي جمع ترقوة، وهي العظم الذي يكون في أعلى الصدر، هما عظمان ناتئان أسفل الرقبة، يسمى هذان العظمان ترقوة أو ترقوتان. قال: فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، يعني أن حال هذا الرجل الذي لبس هذا الثوب من حديد وعلق هذا الثوب في صدر الإنسان، بمعنى أنه لا يستطيع أن يمر هذا الثوب، فإذا كان الرجل من المتصدقين فإنه كلما تصدق بصدقة انفرج هذا الثوب شيئا فشيئا حتى يعني يلبس هذا الثوب كاملا. وأما البخيل فكلما هم بصدقة قلصت، لأنه لا يريد أن يتصدق بهذه الصدقة، إما بخلا، وإما أنه لا يريد لله سبحانه وتعالى، وإما أنه يريد الدنيا. فكلما أراد أن يتصدق لا يمكنه أن يتصدق، أو أن هناك مانعا من هذا التصدق. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، أي أن الثوب هذا يستر جسده كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذين الرجلين، أن كل واحد منهما يلبس هذا الثوب الذي يستتر به من عدوه، يعني درع من حديد، فلبسه على رأسه ثم لم يستطع أن يكمل لباسه فعلق هذا الثوب، فكلما أراد المنفق إنفاقا وصدقة انفرج شيئا فشيئا حتى ستر جميع بدنه. وأما البخيل فإنه ستكون يده معلقة في عنقه فلا يمكن أن يلبس هذا الثوب. ولهذا قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، يعني أنه يوسع هذا الجيب، يعني مكان دخول الرأس، ولكنه لا يمكن أن يتوسع لأنه بخيل، فلا يمكن أن ينفق شيئا لله سبحانه وتعالى. والمراد من هذا المثل أن المتصدق والجواد والكريم إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه، فيتوسع شيئا فشيئا. وأما البخيل فإنه إذا تصدق فإن نفسه قد تضيق، ونفسه قد تشح لأجل هذا المال، فيضيق صدره وتنقبض يده فلا ينفق شيئا في سبيل الله. وهناك وجه آخر من هذا المثل، يعني هناك معنى آخر من هذا المثل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه نماء المال وكيف أن الصدقة تنمو بالعطاء والزيادة، وأما البخيل فيكون على عكس ذلك فينقص ماله ولا يزيد، فالصدقة تزيد من هذا المال، ويبارك الله عز وجل في مال العبد إذا تصدق، وأما البخيل فتمحق بركة ماله ولا ينفعه هذا المال. وهناك وجه آخر من هذا المثل أيضا، أنه مثل لكثرة الجود والبخل، بمعنى أن هذا المعطي إذا أعطى صارت الصدقة تجر الصدقة، وأما البخيل فإذا أمسك فإن هذا الإمساك يصير عادة في حاله، فيكون دائما ممسكا هذا المال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لباس الحديد الذي يلبسه هذا الإنسان إذا تصدق فإنه سيسر الله عز وجل له صدقة أخرى، وستكون الصدقة عادة له، فيكون كريما منفقا لله سبحانه وتعالى، بخلاف حال البخيل الذي يمسك فيكون معروفا وعادة له أنه يمسك هذا المال فلا ينفقه. وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا التشبيه بالحديد إعلاما بأن القبض والشدة من طبيعة هذا الإنسان، وأوقع المتصدق موقع السخي لكونه جعله في مقابلة البخيل إشعارا بأن السخاء هو ما أمر به الشارع وحث عليه وندب إليه، وأن البخل مما حذرنا منه الشارع ونهانا عنه. وقد حثنا الله سبحانه وتعالى على الصدقة وعلى النفقة، فقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني أن الصدقة تكون في حال الرخاء وفي حال الضراء، فتكون النفقة طوال العام طوال السنة لا يقتصر على حال دون حال، وإنما ينفق دائما في عسره وفي يسره. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. كذلك قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يعني أن الملائكة تدعو لهذا المتصدق وتبارك لهذا المتصدق المنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأما البخيل فيكون عليه الدعاء بأن يتلف الله عز وجل هذا المال، وأن لا يبارك الله عز وجل في ماله لأنه أمسكه، وهذا المال إنما أعطاك الله عز وجل إياه حتى تنفقه ولا تبقيه عندك، لأن المال مال الله سبحانه وتعالى. وثمة مسائل مهمة في النفقة. أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فننفق قربة لله عز وجل، وننفق ونتصدق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطمعا في ثواب الله عز وجل. كذلك إذا أنفق الإنسان على غيره فإنه يتنبه إلى قضية مهمة جدا، وهي ترك المن والأذى، بمعنى أن المن أن يتحدث أن بما أعطاه أو بما نفعه فيقول له: قد فعلت لك كذا وأعطيتك كذا، ولا تنسى أني فعلت الأمر الفلاني والأمر الفلاني، فيمن عليه ويؤذيه بهذا الكلام، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فالمن والأذى من أسوأ الصفات التي يفعلها بعض المنفقين. كذلك من المسائل المهمة أن ينفق العبد من طيب الأموال، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من أفضل الأموال التي عندك أنفق، من أجود الأموال التي عندك وتصدق بأفضل ما أعطاك الله عز وجل من هذه النعم، لأنك إذا تصدقت بها فثق تماما بأن الله عز وجل سيعوضك خيرا منها، وسيبارك الله عز وجل فيما بقي من هذا المال. ففي هذا الحديث الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال المتصدق وحال البخيل، فيه من الفوائد من ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتصدق ينشرح صدره لهذه الصدقة ويفرح بها بخلاف البخيل، فإنه يضيق صدره لأجل هذه الصدقة فيمسك يده فلا يستطيع أن يطلقها. كذلك من الفوائد أن المتصدق يبارك الله عز وجل له في ماله، وأما البخيل فلا يبارك الله عز وجل في ماله. كذلك فيه فضل الصدقة والإنفاق في وجوه الخير، وذم البخل والإمساك وعدم إعطاء الناس الصدقات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، كلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزبت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو. ونكمل في الحلقة القادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.